كثيرة، وكان له من الأولاد الكثير، حيث إنه كان عنده أيضا من النسوة الكثير، وخص رب العالمين من ضمن هؤلاء الأولاد ولدا جعله نبيا، وقال رب العالمين عنه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فخص الله من جملة أولاد داود هذا الولد سليمان أن جعله نبيا، لأنه كان أوابا تائبا رجاعا لربه تبارك وتعالى. لسليمان عليه السلام في القرآن عدة قصص متنوعة، فقصته مع الخيل التي صدته عن سبيل الله فذبحها، وقصته مع الريح قدومها شهر ورواحها جهر، هذه القصص في القرآن موجودة. ومن ضمن هذه القصص قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد. سليمان كان قد رزقه الله عز وجل منطق الطير، يعرف ماذا يتكلم الطيور مع بعضهم لبعض، حيث قال عن نفسه: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. ثم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى أن لسليمان له من الجنود الكثير، حشر لهم من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون يساقون وينظمون في هذا الملك العظيم الكبير الذي يبهر الأبصار. ويتفقد سليمان عليه السلام جنوده وهو يسير معهم بعد أن حمد ربه تبارك وتعالى. حمد ربه أنه استمع لكلام النمل التي قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وتبسم سليمان وقال: الحمد لله الذي أنعم علي بهذه النعم الكبيرة. وهذا من فائدة المؤمن أنه ينسب النعم لربه إذا ما أنعم عليه، حتى يبارك الله عز وجل له في النعم. هذا من تمام الشكر أن ينسب النعمة للذي أعطاها له ووهبها له، لا أن يتذكر وينسب الفضل لنفسه وبقوته وبحوله وقوته، وإنما نسب ذلك سليمان لربه تبارك وتعالى. تبسم سليمان عليه السلام وقال: الحمد لله، يحمد ربه تبارك وتعالى على أن أعطاه منطق الطير، ويرجع إلى ربه وينسب ذلك له. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات مباشرة إلى التفضل، فليس هناك تعارض بين أن يكون الإنسان متفقدا لأمور حياته بارعا فيها له من المكانة فيها، وبين أن يكون شاكرا ومتعبدا لربه. بعض الناس يظن أنه إذا ما أقبل على العبادة والحمد والشكر والمحرار والصلاة أنه يكون في معزل عن أمور الدنيا وأنه سيفرط في أمور الدنيا. لا، سليمان عليه السلام حمد ربه وشكر ربه، ثم مباشرة تنتقل الآيات وتفقد الطير، يعني أنه كان متابعا سليمان لكلا الأمرين، لحمده لربه وتفقده لرعيته وجهده، وتفقد الطير فقال: مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هذا التفقد الذي عبر عنه ربنا تبارك وتعالى وهو التفتيش والبحث والتحري، ما أحرمه وما أعظمه في دنيانا هذه الآن، أن يكون كل راع جعله الله تبارك وتعالى في مكانته متفقدا لمن تحته، المدرس والمعلم والأب والأم، الواجب على الجميع، كل من جعله الله عز وجل صاحب مكانة وصاحب رعية أن يتفقد هؤلاء، لأنه مسؤول ومحاسب عنهم. استرعاه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. إلا حرم الله عليه دخول الجنة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يتفقد سليمان عليه السلام جندا ثم يبحث عن طائر مخصوص بعينه وهو الهدهد. وقد ذكر بعض العلماء أن السبب في بحث سليمان عليه السلام عن الهدهد بخصوصه أنه كان في سفر له وفي طريق له، فاحتاج سليمان إلى ماء ولم يجد ماء، فأراد أن يتعرف على الأرض التي يوجد فيها الماء. والطائر الوحيد الذي يعرف ما يوجد تحت الأرض من الماء هو الهدهد، فسأل عنه سليمان وتفقده. قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ وانظر إلى سؤال سليمان عليه السلام لما غاب عن نظره الهدهد، لم يتهم الهدهد مباشرة أنه لم يراه وأنه غائب، وإنما قال في بداية الكلام: ما لي لا أرى الهدهد. نسب سليمان التقصير أولا إلى نفسه، لعله موجود أمامي وأنا لم أطلع عليه، لا أنه غائب عن مملكتي، لا أنه لم يستأذن. ولما كان الهدهد بالفعل غائبا قال بعدها: أم كان من الغائبين؟ فاتهم سليمان عليه السلام نفسه أولا، ثم بعد ذلك تفقد الطير أنه غائب. وهذا نستفيد منه أن الإنسان إذا ما رأى أمامه شيئا في تقصير عليه أن يراجع نفسه. بعض الناس كل همه في حياته أن يتهم الآخرين بالتقصير، يجعل الآخرين يعلق عليه الأخطاء وشماعة الأخطاء لغيره، وهو لا يبحث في نفسه وهو لا يفتش في نفسه، لعله يكون قد ارتكب من التقصير أكثر وأكثر من غيره. فعلى الإنسان أن يراعي نفسه وأن يتهم نفسه أولا، لعله يكون فيه شيء يجب عليه أن يصلحه وأن يعدله وهو لا يدري. أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا. قد يكون قائل: لماذا يفعل سليمان عليه السلام بهذا الطائر الذي لا يعقل هذا الأمر من التعذيب الذي هو نتف لريشه أو يقتله؟ أليس هو طائر؟ نقول: نعم، ولكنه طائر وسط جنود سليمان، كان عليه أن يستأذن منهم قبل أن يغيب، لكنه لم يفعل، فهو سليمان يعاملهم من باب أنه يعمل عنده وتحت رعيته، فأراد أن يؤدبه وأن يعلمه. وهذا كذلك ينسحب على كل من جعله الله تبارك وتعالى وليا في شيء، أنه يستعمل أنواعا من التأديب، من الوعظ بالكلام ومن الوعظ باليد، حتى يكون له أبلغ الأثر وأبلغ الحكم. فسليمان عليه السلام قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. قال سليمان عليه السلام هذا في حالة غضب، أنه لم يرى الهدهد قد استأذن منه، فكان أمامه هذه الخيارات: أن الهدهد إما أن يعذبه بتقطيع ريشه ونتف ريشه أو يقتله. ثم استدرك سليمان عليه السلام الكلام على نفسه: أو ليأتيني بسلطان مبين. بعض الناس إذا ما أصيب بالغضب وإذا ما رأى شيئا يغضبه تراه يخرج منه من الكلمات ما يتندم عليه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لم يعطي لنفسه المساحة في الكلام في اعتذار، يتكلم بكلام شديد منفعل، ثم بعد ذلك حينما يهدأ يقول: أنا كنت مخطئا. لماذا؟ لأنه لم يجعل لنفسه مساحة في الاعتذار. سليمان قال: أو لا يأتيني بسلطان مبين، إذا ما فعل لا أقتله لا أعذبه، لأنه قد أفادني بشيء لم أطلع عليه. وهكذا ينبغي أن تكون في حياتك، تعلم من نبيك سليمان عليه السلام، إذا أصابك شيء أخطبك كن حكيما، تعرف ماذا تتكلم به، لا تتكلم بكلام فيه هدي وفيه جري ثم بعد ذلك تتندم على أنك قد قلت هذا الكلام ولم تجعل لنفسك مساحة من الاعتذار. ثم بعد ذلك يأتي الهدهد إلى سليمان عليه السلام، فمكث غير بعيد، يعني لم يتأخر الهدهد على سليمان التأخر الكبير، وإنما الذي جعل هذا الطائر يتحرك من بلاده بلاد الشام ويطير هذه المسافات الطوال إلى بلاد اليمن في مملكة سبأ، ما رآه من أمر أذهله أضجع مناه وقلق أمره، حينما رجع إلى سليمان وقال بعد أن اعتذر له فمكث غير بعيد وقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ اليقين. الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من كبر السن لا ينبغي أن يتكبر على الناس، ولا ينبغي أن يكون مغرورا، قد يتعلم ممن هو أصغر منه الشيء الكثير. فهو سليمان عليه السلام النبي الأمير الكبير الذي كان له من الملك العظيم، الذي كان يتعلم منطق الطير، غاب عنه ما علمه الهدهد الطائر، غاب عنه أن هناك مملكة كبيرة بأسرها تعبد الشمس، تعبد غير الله تبارك وتعالى، لأنه لا يعلم علم الغيب، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلم يعرف سليمان عليه السلام هذا الأمر وعلمه، ليس أقول لك بشر أقل منه، وإنما طائر أفاده بهذا الأمر. فإياك أن تغتر في حياتك بمن هو أصغر منك، قد يفيدك بشيء هو في حياتك يكون فيه سبب لنجاتك. لا تنظر إلى الآخرين بعين الازدراء وبعين الاحتقار، هذا الذي قد تسخر منه أو تستهزئ منه يوما قد يكون سببا لنجاتك، وقد يكون سببا في إنقاذ حياتك. فلا تسخر ولا تغتر ممن هو أقل منك. قال: أحط بما لم تحط به، أنا أتيتك بأمر لا تنطوي عليه حتى تعذرني، حتى لا تعذبني، أفدتك بشيء مهم، أفدتك بشيء في غاية الأهمية، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني قد رحلت وانتقلت من بلاد الشام إلى مملكة سبأ. لماذا؟ جئتك بخبر متأكد فيه يقين، لأنه يتكلم مع نبي، يتكلم مع المسؤول الحاكم الكبير الذي قد ملك كل هذه الأمور. فإذا ما تكلم لا ينبغي أن يتكلم بكلام فيه ظن، فيه احتمال، فيه شك، وإنما قال بنبأ يقين. والنبأ هو الخبر العظيم، ليس مجرد خبر من الأخبار التافهة، وإنما النبأ حيثما أطلق هو الشيء الآن الذي ينبغي الإنسان أن يتفطن به. لذلك سمى الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم وهو القرآن الكريم والنبي والبعث. فقال له: أنا جئتك من سبب بنبأ ليس فيه احتمال، إنما رأيته بعيني هاتين، خبر لا احتمال فيه، بخبر لا مجال لتكذيبه. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يصف الهدهد ما رآه في هذه المملكة من أبهة ومن منظر عظيم، مع أن الهدهد هذا يعيش مع سليمان في قصره وفي مملكته، وبالطبع هذه المملكة كبيرة فيها من الأمور العظيمة التي تلفت الأنظار، ولكن الهدهد أعجبه كذلك ما رآه من ابهار هؤلاء القوم بهذه المرأة، أنهم يعيشون وسطها وهي تحكمهم ويسمعون لكلامها وينفذون كلامها، مملكة عظيمة كبيرة. وصفها الهدهد بأوصاف جليلة عظيمة ومع ذلك الهدهد حينما رأى هذا كله لم يفعل كما يفعله بعض البشر حينما يسافر إلى بلاد الغرب ويرى ما فيه من تقدم ورقي ينسى دينه ينسى إسلامه وينبهر بالذي رآه ويتنازل عن تعليم دينه. لا، الهدهد لم يفعل ذلك، الهدهد وصف الذي رآه ولم يكذب، وإنما مع وصفه لما هم فيه من التقدم والرقي أنكر عليهم الذي هم فيه من عبادتهم غير الله، من عبادتهم الشمس من دون الله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني من قرارات الملك والتنفيذ والتأمير، ولها عرش عظيم. يصف الهدهد عرش بلقيس لأنه عظيم، ومع أنه يسكن مع سليمان، وإلا أنه كان هذا الذي تسكن فيه بلقيس فعلا شيء مبهر عظيم. ما الذي أدهش الهدهد؟ وما الذي جعله ينزعج؟ هذا الذي سيذكره الهدهد: ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا الذي جعل الهدهد يحسب أن هؤلاء القوم يعبدون غير الله، يعبدون الشمس إذا ما أشرقت وإذا ما غربت يسجدون لها. فلم يستطع الهدهد الذي هو على فطرته أن يصدق هذا. كيف لمخلوق أن يعبد مخلوق آخر وكلاهما مسخر للذي خلقهما؟ فأنكر على هدهد الذي رآه ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. إنه الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا هو الهدهد الذي جعل يطير كل هذه المسافات من أجل أن يطلع على الذي قد أزعجه والذي قد ضايقه وأغضبه من عبادة أقوام غير الله تبارك وتعالى. وحينما خاطب الهدهد سليمان عليه السلام لم يخاطبه إلا بالأمور الهامة، أخبره بالشيء اليقين الذي رآه، أخبره أن لها عرش كبير عظيم. لم يدخل مع سليمان في التفاصيل، وذلك لأن الهدهد يعلم من يكلم، إنه يكلم الملك، والملك وقته ضيق، ليس عنده وقت كي يسمع التفاصيل التي رآها الهدهد. فلذا لم يقص الهدهد على سليمان: إنني حيثما كنت طائرا من بلاد الشام إلى مملكة سبأ رأيت كذا، ورأيت من الجنود عندها عددهم كذا وأوصافهم كذا، ورأيت من القصر ما لونه كذا ونقشه كذا. كل هذا لم يذكره الهدهد مراعاة لمن يخاطب ومن يكلم، وهو سليمان الذي وقته ضيق. وهكذا ينبغي للإنسان أن يراعي مع من يكلمه ومع من يسأله. إذا كان يكلم صاحب مكانة وصاحب منزلة وله من المشاغل والأعباء، عليه أن يقتصر على الأشياء الهامة التي تفيده، ولا يخوض معه في تفاصيل باردة تافهة لا تفيد المتكلم ولا السامع بشيء، وإنما عليه أن يقتصر على الكلام الهام. ركز الهدهد مع سليمان من خبر اليقين أنه وجد عرش عظيم، وجد أقواما يعبدون الشمس من دون الله تبارك وتعالى. وحينما أراد الهدهد أن يتكلم تكلم بالذي يعرفه: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فالشيء الخفي الذي يطلع عليه الهدهد من الداخل والذي يراه هو ما عبر به على لسانه، الخبأ الشيء الخفي الذي يعلمه هو رب العالمين. فلماذا يسجدون ويعبدون غير الله تبارك وتعالى وهو الذي يطلع عليه؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا هو حديث الهدهد مع سليمان. ولما استمع إليه سليمان عليه السلام لم يصدر من سليمان قرارا فيه ضرب ولا إهانة لهذا الجندي الذي عنده، وإنما تعامل معه بحكمة الملك وبحكمة النبي الكريم. وهذا ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بعد جزء الصراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله منه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، لما استمع سليمان عليه السلام إلى حديث الهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أراد سليمان أن يتأكد مما سمع، وهكذا ينبغي على كل من استمع لخبر أو حديث أن يتثبت من الكلام. بعض الناس حينما يقال له إن فلانا قد قال عنك كذا وكذا فإنه يجعل هذا الذي تكلم بهذا الكلام أسوأ الناس وأخص الناس، لأنه نمى إليه شيء أغضبه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعث إلى سليمان عليه السلام، بعث إلى الهدهد بكتاب إلى هذه المرأة من أجل أن ترجع إلى سليمان آمنة بربها تبارك وتعالى، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا من أجل أن يتأكد سليمان من خبر الهدهد وما سمعه منه، وأن يتأكد مما رآه في مملكة بلقيس. ولما جاءت المرأة بعد ذلك مسلمة إلى سليمان بلقيس، قال الله تبارك وتعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وبنى لها سليمان عليه السلام هذا الصرح من قوارير وأسلمت لربها تبارك وتعالى. هذا كله أن مملكة سبأ بما فيها من الملكة بلقيس ومن تحتها من الجنود والرعاية أسلمت وكان سبباً في إسلامها بعد توفيق الله عز وجل لها هذا الطائر الهدهد الذي كان صاحب هدف وكان صاحب غاية في حياته وكان صاحب رسالة بلغها لمن جعله الله تبارك وتعالى فوقه وهو سليمان عليه السلام. هذا الهدهد نتعلم منه أن الإنسان المسلم في حياته لا ينبغي أن يكون كغيره، وإنما أن يكون صاحب هدف في حياته، ينبغي أن يكون صاحب رسالة في حياته، أن يكون في حياته صالحا أولا مراعيا لربه تبارك وتعالى، وأن يستحضر نظر الله في كل وقت وفي كل حين. فهذا الهدهد يعلمنا أن الذي يعلم الشيء الخفي هو الله تبارك وتعالى الذي يخرج الخبر، الشيء الخفي في السماء وفي الأرض الذي يعلمه الذي خلقه. فالهدهد دائما يعلمنا أن الإنسان يستحضر نظر الله إليه في السر وفي العلن، وأن الإنسان يكون أمينا في حياته أمام أعين الناس. وحين يغيب عن أعين الناس، لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، ألا يظهر الإنسان التقى والصلاح والعفاف أمام الناس. ثم بعد ذلك إذا ما غاب عن أنظارهم يبارز الله عز وجل وينتهك ستره بالمعاصي والذنوب والخلوات التي تحطم طاعاته وتحطم حسناته، بل عليه أن يكون مراقبا لربه في السر وفي العلن. الهدهد يعلمنا كذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يكون في حياته إنسانا سلبيا، وإنما عليه أن يبلغ الشيء الآن الذي ينكره في حياته بضوابط الإنكار، وأن الإنسان إذا ما رأى شيئا أمامه يستطيع أن يصلحه أن يفعل ذلك. فإن أمة الإسلام جعلها الله تبارك وتعالى من خير الأمم، وميزها عن غيرهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولعن الله تبارك وتعالى الأمم السابقة من قبلنا بسبب عدم تغييرهم المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالإنسان إذا ما رأى شيئا واستطاع في حياته أن يعظ الذي أمامه بأسلوب فيه حكمة، بأسلوب فيه رقة ورحمة، عليه ألا يقصر في ذلك، وأن يكون الإنسان نافعا لنفسه ولغيره، خاصة إذا ما كان غيره هذا جعل الله تبارك وتعالى تحته ويسأل عنه. هذا الهدهد يعلمنا أن الإنسان ينبغي أن يكون غضبه لله تبارك وتعالى، وأن لا يغضب عن الأشياء التافهة الحقيرة. بعض الناس تراه يغضب من أقل شيء في حياته بسبب درهم، بسبب دينار، بسبب شيء في حياته قد يعوض وقد يكسب بعده غيره من الملايين، ولكنه يغضب لدنيا فارغة ولا يغضب لله تبارك وتعالى. عليك أن تغضب ولكن يكون غضبك لله تبارك وتعالى. فتغضب إذا ما قصرت زوجتك في حق الله، قصر أولادك في حق الله، ارتكبوا شيئا فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، يكون غضبك لله تبارك وتعالى. فالذي جعل الهدهد يغضب ويتكلم مع سليمان أنه وجد أقواما يسجدون للشمس من دون الله تبارك وتعالى. فالمسلم لا ينبغي عليه أن يكون في حياته إلا غيورا لله تبارك وتعالى، أن يكون كل شيء في حياته لله وبالله ومع الله تبارك وتعالى. سليمان عليه السلام كذلك يعلمنا التفقد وأهميته. ينبغي على الأب والأم أن يتفقد من تحته ممن جعله الله تبارك وتعالى في رعايته. فالابن أنت مسؤول عنه ومحاسب عنه، ينبغي أن تتفقد جواله، وأن تتفقد أصدقائه، وأن تتفقد حياته مع من يكلم، وأن تعظ، وأن توجه، وأن تنصح. هذا الذي علمنا إياه ديننا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصرف عنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهمل به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واختم بباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا نزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقنا الصلاة.